استجاب ربنا تبارك وتعالى لموسى وارسل ملائكته، وما ادراك ما ملائكه الرحمن. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. نزلت الملائكه، وقبل ان تذهب الملائكه الى لوط مروا بابراهيم. قد علمنا من الايات الماضيه في سوره العنكبوت ان ابراهيم هاجر، وهاجر معه لوط، ولم يؤمن به الا لوط وامراه ابراهيم ساره ابنه عمه. ومر في طريقه ببلد فيه ملك جبار، وكلنا يعلم قصته وكيف اهديت هاجر لساره. ونزل ابراهيم بالشام، ونزل لوط بقريه سدوم، وارسل الى اهلها، وكان من شانهم ما قص علينا. فمرت الملائكه بابراهيم لتعطيه البشرى من الله تبارك وتعالى بالولد وبالنافله بعد ان يئست امراته من الولد. كبر ابراهيم وامراته عاقر، وجاءته الملائكه بالبشرى. وبعد ان بشروا وذهب عنه الروع، اخبروه بامر قوم لوط وبقضاء الله فيهم. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، وعدلوا الاهلاك بانهم كانوا قوما ظالمين. ان اهلها كانوا ظالمين، ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي فاستحقوا الاهلاك. ويرد ابراهيم معترضا: ان فيها لوطا. هل هو اعتراض؟ يعترض الموهب بالمانع، موهب الاهلاك ان اهلها كانوا ظالمين، والمانع للاهلاك وجود نبيهم ورسولهم فيه. ان فيها لوطا، فكيف تهلك القريه وكيف تهلك الامه وفيهم رسولهم؟ هو اخبار من ابراهيم للملائكه بان القريه فيها رجل صالح، لقد ترحم الامه برجل واحد. وكم من فساد وافساد، وكم من معاصي يحلم الله تبارك وتعالى على مرتكبيها ويمهلهم لوجود الصالحين. ولولا شيوخ ركع واطفال ركع وبهاء ركع لعم الارض عذاب الله تبارك وتعالى. فيقول ابراهيم: كيف يتم الاهلاك وفيها هذا الرجل الصالح، هذا النبي وهذا الرسول؟ ان فيها لوطا. وتسلم الملائكه بما قال في ابراهيم، لم ينكروا عليه ذلك، سلموا له بما قال، ونسبوا الى انفسهم مزيد العلم، فقالوا: نحن اعلم بمن فيها. علم ابراهيم علم بظاهر الاحوال، وعلم الملائكه منسوب الى اعلام الله تبارك وتعالى له: نحن اعلم بمن فيها. لان علم ابراهيم منسوب الى ظاهر الحال بما يراه هو، اما علم الملائكه فهو بتعليم الله له وباعلامه اياه. فقال: نحن اعلم بمن فيها، تسليما لابراهيم بمقالته ايضا مزيد علم، لان الله تبارك وتعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي. واذا قالت الملائكه: نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله، لننجينه واهله ان امراته كانت من الغابرين. كانت سهل مرض، كانت بعلم الله تبارك وتعالى الازلي من الغابرين الماضين، او الغابرين الباقين في القريه المهلكين مع المهلكين، الا امراته كانت من الغابرين الباقين في العذاب والباقين في القريه، تاقيتا للاهلاك بخروج لوط ومن اعمل معه. اذا رغم اعمل من فيها لننجينه او لننجينه واهله اي الذين امنوا معه الا امراته استثناء من الاهل فكفرت واخبرت قومها بالاغيار وخانت لوط في دعوته. ولما ان جاءت رسلنا لوطا تركت الملائكة ابراهيم وانتقلت الى لوط ودخلوا عليه سنزورة الرجال الجمال والبهاء في اكمل صورة في صورة البشر. لذا كان احساس لوط وشعوره الموصوف في هذه الصورة وفي غيرها من الصور. ولما ان جاءت رسلنا لوطا في ابهم وضاق بهم ذرعا في ابهم اي ساءه مجيء الاضياف والانبياء قدوة في الكرم ولا يمكن ان يتضرر او يتضايق نبي لوجود الاضياف فاكرام الضيف واجب. ولكنه في بلد سوء وفي قرية فساد خشي على اضيافه ان يساء اليهم وان يعاملوا بمثل ما يعامل به الناس في هذه القرية. فيقول الله تبارك وتعالى في أبيهم أي ساءه مجيئهم ساءه ذلك وضاق بهم زرعا نفدت طاقته ووسعه ولم يحتمل وفرغ صبره والزرع في الأرض من الزراعة المقياس ومن زراعة الرجل. وإذا قلت ضاق ضرره عكسها رحب ضرره لأن طويل الزراعة ينام ما لا ينام قصير الزراعة. ايضا في قولهم زرع البعير يزرع امتد واتسع خطوه فاذا زادت احماله وضاق بحملها ولم يحتمل مد عنقه وضاقت خطوته فيقال ضاق زرع البعير اي لم يحتمل عبر به عن الطاقه. ضاق زرعه اي ضاق عن احتمالهم زرع او احتمال الموت في ابيهم وضاق بهم زرع فعاجلوه بالاطمئنان وبالبشرى. قالوا لا تخف ولا تحزن لا تخف علينا ولا تحزن مما انت فيه من ضعف او من مجيء قومك او لا تخف من قومك ولا تحزن علينا. واعلموا انهم رسل ربهم لم يصلوا اليك. لا تخف ولا تحزن انا منجوك كما قرأها قارئك او انا منجوك انا منجوك واهلك ان امرأتك كانت من الغابرين. ترتيب لما قالوه لابراهيم انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يسرقون. انا منزلون قراءة انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا الرجز العذاب والرجل في الارض الاضطراب ارتكز اضطرب وارتعد وارتعدت منه الفرائض وكل اضطراب يسمى ارتجاز فالارتجاز الاضطراب. وطالما ان العذاب لابد ان يصاحبه اضطراب وارتعاد وارتعاد الفرائض والخوف والارتعاش فعبر عن العذاب بلازمه من الاضطراب فسمي العذاب رجلا. انا منزلون على اهل هذه القريه رجلا لبيان ان هذا العذاب ليس ايلاما فقط بل ارهابا والعابا واخافا. انا منزلون على اهل هذه القريه رجلا من السماء بما كانوا يسرقون تعليل لانزال العذاب بهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. تركنا منها من القرية إلى أن الله تبارك وتعالى ترك بعض مساكن قوم لوط عبرة لكل من مر عليه. وقيل أن أنهارهم اسود ماؤها فبقي سواد الماء على الأرض. وقيل ان الحجارة التي انطرت فيها القرية بقي منها بعضها علامة بل وهي باقية الى يوم القيامة يرسلها الله تبارك وتعالى على من يرتكب ما ارتكبه آل لوط. ولقد تركنا منها آية بينة القصة والحكاية عبرة لقوم يعقلون لأنهم هم منتفعون بما يتلى عليهم من آيات وعبرات وقصص. وينتقل الكلام إلى قوم آخرين، والقصص هنا مختصر وفصل في سورة هود وفي سورة الأعراف. وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مسلمين. متى قبل اليمن ارسل اليهم شعيب النبي والرسول ودعاهم الى الله ودعاهم لايفاء الميزان واعطاء الناس حقوقهم، اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. دعاهم وقال لهم ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخذ نفسه اولا بما دعاكم اليه وهكذا القدوه في كل مكان وزمان. عبدوا الله وارجوا اليوم الاخر، وارجوا اليوم الاخر عبر بالمسبب عن السبب، اي واعملوا واعملوا لهذا اليوم ان كنتم ترجون الثواب فيه او ان كنتم تخافون العذاب فيه، لان الرجاء ياتي بمعنى الخوف وياتي ايضا بمعنى الامل. وارجوا اليوم الاخر واعملوا لهذا اليوم ان كنتم ترغون فيه الثواب او ان كنتم تخافون فيه العقاب. ولا تعثوا في الارض مفسدين. عسى يعثوا عثوا، وعسيا يعثى عثيا، افسد في الارض اشد الفساد. الزيادة عن الحد في الفساد هو العثو وهو العثي. فقال لهم لا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه، الزلزله، الابتعاث. راح بهم جبريل فزحه واحده. اسمعتم زئير الاسد مخلوق ضعيف دابه من دواب الارض صغير الحد؟ اسمعتم صوت الرعد؟ صوت الرعد الذي يشعر الانسان بالخوف وبالرعب احيانا ما هو الا تسبيح يسبح الرعد بحمده. فاذا كان هذا هو صوت التسبيح فكيف بصوت الغضب؟ الرعد والريح والبرق كل ذلك امور تفعلها ملائكه موكلون بها موكلون بها. فذاك الرعد والبرق فقاعه صوت ملك ملك واحد، فما بالكم بزعيم الملائكة أمين الوحي أمين السماء ذي قوة عند ذي العرش نكير. جبريل الذي حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية خر في الأرض جاسما كاد أن يهوي من الجبل من الخوف، عاد يرقص وقالوا زملوني زملوني دسروني دسروني. إذا ظهر جبريل في الأفق شد ما بين السماء والأرض 600 جناح، كل جناح يشد ما بين السماء والأرض، فإن صاح هذا الملك صيحة واحدة كيف تكون؟ صاح بهم جبريل صيحة فأخذتهم مغرزفة فأصبحوا في دارهم داخلين باركين على الركب والأيدي والصدور. جسم الطائر وقع على صدره من الرعب من الخلع من الخوف، غرفة سلسلت منها القلوب ودمرت منها البيت. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم داخلين. وعادا وثمود، وعادا وثمود أن قراءة وعادا وثمود وقد تبين لكم من مشاكلهم، تبين لكم الخطاب لأهل مكة وصناديق قريش، لأنهم في أدبارهم إلى الشام وإلى اليمن كانوا يمرون على هذه الديار. وحتى يومنا هذا من سافر إلى الأردن لوجد هناك منطقة فيها الجبال، وفي هذه الجبال نحتت البيوت نحتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين يزورها السواح. من اعجب ما يرى المرء هذه الارزاق بيوت كانت عامرة فاصبحت خرابة. عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، تبين لكم من بقايا هذه المساكن، وتبين لكم كيف انها الان خاوية على عروشها، فتلك مساكنهم لم تبق من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. تبين لكم انه لا يبقى منهم شيء، لا ملك ولا مال ولا ذات ولا سلطان ولا قوة، عاد التي لم يخلق مثلها في بلاد. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. من اخطر ما يصاب به المرء ان يحمل العمل فيراه حسنا وهو عند الله سوء. الاخسرين اعمالا الذين ضلت عليهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع. من الناس من يرتكب السوء ويعلم انه سوء فهو الى باب التوبة القريب، ومن الناس من يعترف بالخطأ فهو الى طريق العودة القريب، ومن الناس من يجادل ويكابر، واذا دعوته للصلاح ادعى انه من المصلحين واخذته العزة للاسم فحسبه جهنم ولبئس المثال. والحث عن كل هؤلاء الذي يرتكب الخطا ويعمل السوء ويصر على ان ذلك هو الصلاح بعينه. زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، عن سبيل الله وعن طريق الحق، وكانوا مستبصرين الاجهاء انهم كانوا ذوي عقول وكانوا ذوي بصائر، وبصرهم انبياؤهم ورسلهم بعاقبه اعمالهم، فصروهم وافهموهم وجادلوهم بالحسنى وانذروهم. زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستوفرين، ومع ذلك اصروا واستكبروا وجادلوا فاستحقوا الاهلاك والعذاب.